القرآن الكريم ما أنزله الله تبارك وتعالى يتبرك به بهذه الطريقة، يوضع أنه يمنع شيء أو يدفع شيء أو أبدا، وإنها بقراءته. هذا أمر. الأمر الثاني تعليق سورة آية الكرسي، إذا كان الإنسان يعلقها ليقرأها حتى يحفظها، من محافظها الآن كل يوم يقرأها مثل أذكار المساء أو مثلا بعد الصلاة يقرأها ليحفظها، إذا حفظها أتم حفظها مثلا خلي عياله يقرونها وما شابه ذلك، لا بأس بذلك بشرط أن لا تهان الآية. أما إذا كان لا مجرد تبرك لهذا لا يجوز. نعم، ما أنزل القرآن لهذا.